يومين فجعلنا يقصر وجه الفضل الى الشق الاخر. هذا فيه جواز الحج عن الكبير الشيخ الكبير العاجز لا باس ان يحج عن امه ابنه وبنته لانك كوليك عاجز يحج عنه. مثل حديث ابي رزيع العقيلي قال غسل رسول الله ان ابي شيء كبير لا يستر الحج ولا الضحك ولا الضعن افاحج عنه؟ قال حج عن ابي فاعتبر. في هذا ان فأي الشاب يلاحظه عن الوقوع ما لا ينبغي ولهذا جعلنا يصف وجه الفضل الشق الاخر لئلا يفتن بها. قال بعضهم هذا دليل على ان كانت سافره انه لا باس بالسفور في الحج. من حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم لا تنتقي المراه فلا تقرا القفازين مثل الاحرام. قال هذا يدل على جواز السفور في الاحرام وأن لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره. وقال آخرون ما يحرم النقاب اللباس المخصوص الوجه الذي يكون فيه نقبة من العينين أو نقب واحد من العينين. أما ستره بشيء آخر عن الفتنة فلا حرج. يقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجادة حدث الوداع وكنا في زمننا غفران سدلت إحدانا جلبانها وقعت حماره على وجهها فهي باع لكشف الله. يحتمل ان المراه هي تنظر اليه مع كونها مختبره خاف النبي عليهما من هذه المقابله لان نصبها وجهها اليه ونصبها في اليها تسمع صوتها. يحتمل هذا يحتمل انها كانت سابقه ولكن ثبت نص القران قوله جل وعلا واذا ساتمون مكان يسالون من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. والعمل بحديث عائشه اوضح واعظم حديث الفضل المحتمل. حديث عائشه في ستر المراه بغير النقاب اولى من الموافق لظاهر القران وفي شيقه لمن اسباب الفتنه. وحديث ابن عباس الثالث يدل على ان المراه اذا كان احد يعني واجب من الحج او الرجل يحج عنه. لو امه نبغى ان تحج فلن تحج حتى ناسك قال حج عن امه ارايت يكن على يدين اكن في قلبي تطلب الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ان الدين اذا كان حجا او عمره يقرا في الدراهم والثمانين والحج فريضه الحج عنه. الله في بلد اخرى غير بلد المالك اقرب من بلد المالك هل يلزم ان ياتي بالحج من بلد المالك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حي موجود عليه الحج فاغروا عليه توجه الى مكه للتجاره صادفه الحج وهو مكه ما نوى الحج قال يلزم الحج مكه ولا يحتاج الى بلد. المهم ان يحرم الحج الحمد لله. حديث جابر حديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبينا عن السجنان ورمينا عنهم اي نعم. هل يصح هذا الحديث؟ في سند بعض الاقوال لكن الرمي عن السجنان وعن العجز لا باس به. يعني الصحابه رموا عن السجنان وهكذا المراه العاجزه والشيخ العاجز رموا عنه. لا ما يهوى يزل هذا الحرمان يزل يكمل هو هو اللي يدخل نفسه، هو اللي يدخل نفسه ما دام محرم عنه يلزم كمه. إذا كان دون السلام لا نية، أما إذا كان فوق ينوي على أن يكون له ينوي وهو اللي يحل، صبي هو اللي يحل. لأنه الولي علم يقول أحل بكذا، صوصو كذا، وقع كذا، فيه هو المسؤول الصبي. بالنسبة للمرأة المسلمة البالغة كشفت وجهها، هل تكون فيها حرمة في الكشف وتكون حرام عليها؟ الأحوال تتعرض يتخلون من الأحوال في غير اللقاء في الثمار، في هذه الباب لا غير تعطي شيء مصنوع لوجه. إذا كشفت تؤثم يخشى عليها الناس، يخشى عليها في هذا الحج يعني. أما في هذا الحج يتم الحجة الصبي إذا فاته النجيس من المثلثة عليه هذه الصبي إذا فاته النجيس من المثلثة من يومون من العبدة من يومون على هذه ينزل مع الحديث على ما دخل فيه على ولي أمره أو عليه هو نصف أن العلماء أن الولي أمره أن يدخل في الحج وإلى خرجه المال فلا بأس ولو كان يتيما إلا المصلحة في الأجر له لكن الاخر جاه الولي من مال في الاحوط غيره ليدخل في الحج. بالنسبه للقادمين من السودان بعض العلماء يخبرهم بان ميقاتهم جده لذا يعطون من السودان. على حسب الطريق، ان كان طريقهم يمر ميقات جحفه يجده الى حلب جحفه، ان كان طريقهم ما يمر جحفه. اول ميقات يجي جده، هو ما يجي جده احرم جده. مناقب من المسلمين يشهد كون ملوك الشهيد او كون مسجودا على الوجه. لا كون يصلح الوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد ولا بقفاز. وتغطى البدن بالرداء والإشار ولا يغطى بالفجيرة ولا يغطى بالسراويل. مخيط يغطي الناس حق المحل. أما لو غطى بدنه بالرداء والإشار هذا هو المأمور به. وهكذا المرأة تغطي يديها ووجهها بغير القفازين وغير النقاب ولا تغطيهما بالنقاب ولا بالقفازين. المخيط اللي صلحه من النوع، فإذا غطت يديها بجلبابها ووجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل إذا غطى يديه وبدنه في الحافة حافها عليها البلد أو بالرداء فلا بأس، لكن لا يغطي رأسه. المرأة في أعمال الحج يا شيخ تستعمل أشياء بيدها يا شيخ، تكشف عن يدها يا شيخ في أعمال الحج وكا أم تستعمل قصة زين ضرورة يا شيخ؟ لا تستعمل قصة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل بيدها تستعمل قصة زين ها؟ لو لمست في يديها كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ لا بس أعظم من القفاز مثل الرمية مثل الرمية يا شيخ الأبد من تغطي السرية يعني فعلا هي أعظم من يد الرمية ولكن إذا غطتها شيء عند الرمية حسن لا لا لا حرام إن شاء الله. الغطة اللي يلبسوها النساء الآن هي ثم خماع تشد حول الرأس هل يسمى الخماع؟ لا لا لا مثل النقاب يعني لا مثل النقاب لا بأس. النقاب شقة تصنع الوجه ويكون فيها نقص المقبل للعين هذا مقدار الوجه يسمونه فرقع الآن بعض يسمونه فرقع. من قاتل لأهلها لا بس هي قاتل للناس مطلقا هي قاتل لأهلها بس سكانها والمقيم فيها صحيح ان احنا نبدا صرف لنا نقاط الشيخ غلط غلط من نقاط من نقاط الا لاهلها مثل ما دخل نقاط لاهلها او مسلم نقاط لاهلها وزين نقاط لاهلها سكانها وهم الرسول كان دونهم وهم لاهلها. الله يبارك فيك. اذا كان حتى أهل مكة في المكة. بعض القادمين من خارج المملكة وإذا وصل جدة يقول لهم مجلس ثلاثة أيام جدة ثم نحن الميقات. ما يعودون يقولون يعودون الميقات الميقات. إذا حرموا الميقات من ليل الحج والعمرة يقولون يعودون يسمون الميقات. يجوا بهم جواز الميقات. الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن لغير أهلهن مما نرى ومنهم يقول الميقات من قصد الحج والعمرة يحرمون فإن تجاوزوه يعودون فإن أبوا أن يعودوا لهم دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم وافق فعليه أن يحج حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. وعن رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه فان الخمسه كلها باحكام الحج. الحج الاول فيما يتعلق بحج الصبي والرقيق والرقيق. دل الحديث على ان حج الصبي والرقيق يعتبر نافله كما تقدم في المراه اللي قالت لغيرها لا تقال نعم ولا في اجر. قال السائبية في حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من سبع سنين. فالحج قبل التكليف يعتبر نافلة. فإذا بلغ الصبي واستطاع وجب عليه الحج. وإذا اعتق العبد واستطاع وجب عليه الحج. الفريضة. قال بلطف الله ورحمته من الصغار لم تستحكم نقولهم من تراث الأحكام والمعاني المطلوبة. من رحمة الله أسقط عنهم التكاليف الصلاة والحج. الصيام حتى يمنوه. والعبد في حكم غيره ولا يدعوه منه حتى لغيره. من رحمة الله أن يستطاع عنه تكاليف الحج لأنه يحتاج إلى مال ويحتاج إلى أوقات. فأسقطه عنه بخلاف الصلاة فإنها ميسرة لحمد الله فلهذا وجبت على الجميع. فإذا عتق واستطاع وجب عليه الحج. الحديث الثاني عن الحديث لأن ما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو من الله إلا مع المحرم ولا استعمل الله إلا مع المحرم. فقالوا يا رسول الله كيف هذا كذا وكذا فإن امرأتي هذه الحاجة. فقال انطلق حج مع امرأتي. فليدل على أن الحج لا حول خلوة للأجنبية. وفي سورة وسند أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهوى لأن المرأة فإن الشيطان ثالثهما. فلا يجوز التخلق بها من الرجل غير المحرم. أما إذا كان ثلاثة فأكثر فلا حرج. لا تسمى حلوة أو معه امرأة لا تسمى حلوة. ولهذا قال فإن الشيطان ثالثهما حديث صحيح فيخلق فيأخذ تدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان يبعد عن الخلوة والفتنة. فهكذا السفر ليس العام السابق لما علم حرم بعد الحج ولا لغيره. وفي هذا أن سفره مع الحج مقدم على غزوه في سبيل الله حفظ عليها وحرص على سلامتها. وفي هذا الحديث اطلاق السفر. اما ما جاء بعض الروايات ثلاثه ايام يومين يوم وليله فهذا اختلف بحسب الاسئله. قد قاعده الوقايع استعد الاجرام بناء على كلام السائل وسؤالات السائلين. والجامع للجميع السفر ما كان يسمى سفرا حرم عليها الا بالاحرام. وما ليس بسفر فلا حرج كالانتقال من اطراف البلد الى اطراف البلد والخروج الى السوق والى مستشفى لا يحتاج بحرم. اذا خرجت وحدها وفي امنه او مع اخواتها او مع جاراتها لا باس. انما الاحرام يحتاج السفر. الحديث الثاني حديث أن شرع ربك عن شورا فقال هم النبي من شورا قال أخ لي وقريب لي. قال الحديث الثاني نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شورا. في رواية قال هل عن نفسك ثم حج عن شورا. فالحديث كثر فيه وقف وفي مرفوع صحيح والوقوف شهد المرفوع لأن هذا لا يقال من جهة الغالب. الوقوف يشهد المرفوع فليس لأحد حجة عن غير حتى يحج عن نفسه. لأن الله قال ولله نفسه جبل من استطاع إلى سبيله يبدأ بنفسه ثم إذا أراد يحج عن أبيه أو غيره فلا بأس بعد ذلك. في حديث ابن عباس الأخير يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليه الحج حج في حج رواه عند مسلم إن الله كتب عليه الحج حج ورد عليه الحج حج. فقيل يا رسول الله في كل عام قال لو قلت هذا الحج مرة فلا سأدخل فقوله. هذا من لطف الله ومن رحمة الله. لما كان الحج يحتاج إلى مؤلة وإلى كوفة وإلى قطع مسافات قد يكون الإنسان في بلاد بعيدة ومن رحمة الله أن جعله فرض العمر مرة واحدة في الأمر بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تكرر. الصلاة في اليوم خمس مرات والليلة والزكاة في كل عام والصوم في كل عام. أما الحج فرض العمر ولو عمر ألف عام من ليس عليه إلا حديث واحد والباقي تطوع. وهذا من لطفه وإحسانه وجوده وكرمه على عباده أن خفف عنه ويسر سبحانه وتعالى. يسر الله منه. شرط المحرم للمرأة في الحج في الوجوب؟ لا لا لا الحج إلا بالله ولا يجوز لها السفر إلا بالله. شرطا للوجوب أو شرطا للعدالة؟ شرطا للوجوب. السلام عليكم شيخ. لو جمعوا مجموعة من الخادمة بالسيارة واحدة لابد من الحج هل يرفع ما يحصل عليه؟ الصواب انه يعرفون الا محرم لا له حج. بعض الفقهاء رخص فيه اذا كان جماعة مأمونين ولكن ما عليه دليل. الحمد لله لا يحصل عليه كثير. هذا الظاهر. لا يدل على عدم وجوب العمرة يا شيخ. لا يدل على عدم وجوب العمرة. لا يدل على عدم وجوب العمرة. هذا في الحج والعمرة هذا هدي لك الحمد لله. الله يسلمك. على أنه وجود مرأة ثابتة يكون في الخلوة وهو كلهم نساء. فإن الشيطان ثالثهما إذا كان امرأة أخرى صار رابع مع صار ثالث. يعني الغالب أنها تكون الشبهة قد يكون واحدة قد يسر إليها ويطلب منها أطلب منها فإذا كان ثلاثة جاءت في الآخر. لا الفتنة باقية الآن. لا لا لا لا أنت عندك في بيتك زوجة أخيك أو زوجة عمك يحرم عليك تبقى معك في البيت وما عندك إلا مراتك الناس يحتاجها من لطف الله جل وعلا. لا توسعوا الناس للموزين عقل الله. وإذا حجيتم بهذا قالوا نعم لا بأس إلا إذا اتهم إذا كان متهم ولا البلوغ إذا كان في الحج أو لا إلا بلغ قبل عرفة. أما بعد عرفة ما علم جاء الحج لكن إذا بلغ بعد عرفة أجزع. بارك

والرسول صلى الله عليه وسلم وقف للناس موضع الإحرام في جميع الجهات المحيطة بمكة كما دل حديث ابن عباس مرفوعا على وقف المدينة الحليفة كل يأتي من طريق الشمال من طريق المدينة في قاف الحليفة وقف لأهل الشام الجحفة كل يأتي من طريق الشمال من طريق الساحل كل جحفة وهي ما قرية حول عبر كانت خرابا وكان الناس يحرمون من عبره قبلها بقليل وقف لأهل اليمن حين لملم جنوب الحجاز لأهل اليمن ومن جاء من طريق اليمن يلملم هو موضع معروف لهم مرحلتان عن مكة أما المحفل هم ثلاث مراحل وأبعدوا فمقة المدينة فلأهل المشرق لأهل نجد قرن المنازل ويقال حسين ويقال فادي قرن كذلك يوم العيد أهل مرحلتان عن مكة وقفة للعراق لا تعرف كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر الذي شك في ربه رضي الله عنه يطول عن شك في ربه وجاء في ذلك أيضا اجتهاد عمر فإنهم لما شكوا إليه وقالوا له إن قوم من زورنا عن طريقنا وقف لهم لا تعرف وهي مرحلتان عن مكة أيضا هذه الجهات الخمس عن جهة مكة هذه مواقفها أما رواة العباس كان وقف المشرق العقيق في رواة ضعيفة في إسنادها يزيد بن أبي زياد هو وقف الحديث في إسنادها أيضا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن جده وفي سماعه نظرا مقصودها رواية ضعيفة ولا صحت في محمولة على رواية عائشة لا تعرف هذه المواقف في الأحرام من قصد مكة في حج العمرة ولا ينبغي أن يحرم قبلها مشروع لم يتقيد بها ويكره أن يحرم قبلها بل ينتظر حتى يصل إليها فإذا وصل إليها أحرم ويسن لها القصر كما تأتي وصل التوقف عند الإحرام ثم يلبي بالنسبة الذي يريد حجا او عمره فالحج يقول لبيك حجه او اللهم لبيك حجه او لبيك حجه والعمره يقول اللهم لبيك عمره او اللهم اني قد لبيت العمره ورجع بينهما اللهم لبيك عمره وحجه او قد ارجلت عمره وحجه فبذلك يكون لحق المحرمين فلا يطيب ولا يلبس المحيط ولا يفهم ذكر ذكر ولا يغطي راسه ولا ياتي النساء الى اخره محظورات لا تبين يعني ان شاء الله وامرا كذلك اذا لبت صارت محنينه لا تطيب ولا تاخذ شيء من شعرها واظفارها ولا تلبس قفازين ولا تلبس النقاب ولا تحل زوجها فالرجل ومن كل هذه المواقيت كسكان جده في زينة لحظة وما أشبه ذلك من دون المواقيت يحرمون محلهم يقول يصرف من كان دون ذلك هم يحرمون أزواجه قل فيه غيرهن يعني غير المدن الكبار غير أهلهن سكان يعني ذلك في الرواية غيرهن غيرهن غير المدن الكبار غير أهلهن سكانها ومن كان دون ذلك مهله من حيث انشئ من وضع اهلال فاذا انشا اهل جده حاله حرم جده اهل وخذيها مثل جهه كذلك مثل مسلم كذلك مثل بحر كذلك من كان في محل خير حرم ساكن فيه اذا اراد احد ان هو حرم من مكانه ولا يفهم من المواقيت حتى اهل مكه في مكه اذا اراد الحج احرم مكه بحج أما العمرة فلن عليه المرأة العلم أن يخرج من المواقف إلى الحرائر الحلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تحمل سليم خارج الحرم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يريدها من الحرم تحمل خارج الحرم، فدل ذلك على أن قول حتى في مكة مكتين في الحج، أما العمرة محجوم خارج مكة في خارج الحرم لحديث عائشة في الصحيحين. أما حديثها في حرم السنة والصحابة لا بد من الحرم، ذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ بعض الناس بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم بهما جميعا وبعضهما جميعا، وهذا هو الواقع كما ذكر جابر وبالعمر وغيرهم. المصور لما أتى أهل العيفة خير الناس، فمن شاهد بحج من شاهد بحج عمرة من شاهد بعمرة، ومن الأهل أهل الله المخلى ومنهم أهل بعمرة المخلى ومنهم من جمع بينهم. قال رضي الله عنه أهل رسولنا بالحج، هذا قاله وخيرها أيضا كجابر وجماعة، وكأنه ما سمعوا إلا للعمرة، سمعوا كدش الحج ولم يسمعوا العمرة، فثبت أنه لبى بهما جميعا من هذه العمر وعمران بن حسين، فجمع من الصحابة كثيرين جمعوا أنه أنس وغيره جمعوا رضي الله عنه أهل بهما جميعا بالحج والعمرة جميعا، حديث عصفور وغيره أنه أهل بهما، لكن عائشة وجابر وجماعة خشي عليهم ذلك وقالوا هل النبي حج، ومن أثبت وزاد شيئا حج على من لم يثبت إذا كان الجميع ثقات، ومن أثبت الزيادة وجب الأخذ بها. فلما دنوا من مكة أشار عليهم بأن يجعلوا أمره إلا من كان معهم الهدي، فلما دخلوا مكة قال تعالى أكد عليهم وقال اجعلوها عمرة، الذين أحرموا بالحج مفردا أو بعمرتها جميعا أكد عليهم إلا من ساق الحج، فحلوا جميعا وجعلوها عمرة إلا من ساق الحج، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى حل بهم يوم النحر. وهكذا معهم جماعة صالحة مسلمة وجماعة كان معهم هدي وعلي فلم يحلوا إلا يوم النحر. فقال عائشة رضي الله عنها إن الذين أهلوا بالحج العمرة أو بالحج القصر لم يحلوا إلا يوم النحر، قصر يعني إلا معهم هدي، هذا المقصود كما في رواية روى عنها في مسألة مسلم أنه مراد ذلك يعني الذين معهم الهدي، كما قال غيره من الصحابة الذين معهم الهدي هم اللي بقوا حتى حلوا يوم النحر، أما الذين ليس معهم هدي فقد دلت الأهل الصالح المكر وأكره أنهم أحلوا لأبي العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا الإسلام وقصروا وحلوه لأنه ليس معهم هدي، الإسلام لأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. وروايتها هذه التي ذكرها المؤلف يعنى بها من كان معه الهدي، كما صرحت به في رواية مسلم أن الذين معهم الهدي أخروا حلهم إلى يوم النحر. أما الذين لم يلبسوا معهم هذه فإنهم قدروا الحلم لأن الرسول أمرهم بذلك فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، والقاعدة أن ما أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على مقيد ومفسر، إذا جاء أحد مفسر أو مقيد وجاء أحد مطلقة غير مفسرة يجب حلها على المقيد المفسر الموضح، كما تسمع هنا على حاجة الآيات يعني تجمل على المطلقة تفسرها الآيات المفسرة مبينة. الله يشكر القادمين من بر السودان رأينا مقاتهم من السفينة لا تقف بهم إلا عند إلى حال واليحظة حاول من حذر اليحظة، فإن جاءوا من طريق لا يحظوا من المقات أحاول من جدة، إذا جاءوا من طريق كما قال بعضهم إذا جاءوا من بعض بنادي وبنادي جدة بنادي السودان إذا كان يقصون من جدة وأحسن ولا يمرون ولا يحاولون من اليحظة أحرم بجد. ما شاء الله عندك من حيث معنا وقت الغرب الحجر. لا يزمون يا صحيح لا يزمون. لأن قد يمنى الله عز وجل. فمن لم يجد إذا جاء للتجارة أو لغرض آخر كطلب العلم أو زيارة بعض الأقارب أو ما أشبه ذلك فإنه فيلزم الإحرام، لكن الإحرام أفضل، وزياحة العمرة أفضل له. من ذهب إلى جدة للمتعة والعيش والسياحة وهو قاصد للخروج إلى الرياض العمرة، لكن قال بذهب أول لجدة ثم نعتمد يعود للميقات، في أقل أحد من جدة جاء الميقات الميقات في المغرب، إذا كان ناوي قبل أيام الرسول ناوي من البلد ثم يحرم عجلا من بلد من الميقات أبي عمرة ثم في جدة، ولا إذا قال أحد حرر من جدة يرجع الميقات. تجاوزت الطيارة الطائرة الميقات، فإذا وصل المطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟ لا يعود الميقات. إذا ذهب إلى رابغ ينتمه؟ لا يعود الميقات اللي مر عليه. لابد يعني الميقات اللي مر عليه ميقات النجد يعود له السيارة. من ذهب إلى رابغ ومنها الميقات في خلاف، لكن الأظهر يلزم الميقات. فلا بعض عليهم ولا إذا انتقل لأحسن أهل الرأس لكن لا عليهم فقرهن لهن ولم أتى عليهم لأن لابد من الميقات الذي مر عليه الذي مر عليه ناوي الله أول ميقات مر عليه. من العلم من يفرق بين المسجي وغير المسجي وقال إن المسجي لا تجب عليه العمرة فقل هو عيب ما عليك الحالة دي لا عام مساء مكة ولا مكة. إذا كان مسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر من فوق الميقات ولم يبدأ يخشى أنها لا يحتاط لا يحتاط قبل أن يخشى نفس الميقات لا يحتاط مطلوب من نفس الميقات هل يلزمه الرجوع؟ نعم إذا أرسل بأي نفسي أو جهد يرسل فعلى الشيء جهد يرجع يعني الميقات إذا كان بعد أحرام يرجع أما إن كان أحرام يحرم ألم من الذي قاتله الذي وقف راضي رشيخ هو يقع في البحر في الجفاف هي رابع شيء واحد هذا يجب أن تشير شيء رابع أرض الناس نحن ما كان حياة فيه في زمانه شخص بحر لقاتلين ما بعده هذا الناس هم لا في محل بحر في محل حرام حرام حرام مخور فلا إذا أحرم لا يجب هذا أحرم أحرم على الصلاة من الشام لكن لو لا ترك ذلك إتباع السنة لا يحلو إلا من الإقامة فلا محرم قبله لزمه يتسبح في بيته ثم عدى لا يتسبح في بيته لا يحلو إلا ثم من الآبس الرسل لا فعل بك بمسكر في بيته يحلو أو في التهيئ أحسن إليك شيخ الآن فيه من قرب من الميقات في أماكن يعني من الوضوء والغسل فلو اغتسل بدون ما يمر على أحسن الميقات يعني على الشارع العام هل يجب أن يذهب إلى مكان الميقات؟ لا حد لا ما أعرف لا حد من الميقات لا حد هذا يقول الضعيف بعض العلماء يرون لا يتلقى لكن السنة مقدمة عليه هن لهن ولهن من أراد الحج في الصحيح لا يعني لكن حد من الميقات هو معتنى أما ضعيف لسنده ولا لشذوله انتقال المحرم المحرم من من من الحج يعني من الإفراد إلى القران هل يجوز له ذلك؟ تحويل النية من إفراد إلى قران لا ما يصح أما إذا كان ما رأى أمره وحول إلى قران لما بالحج من العمرة لا بأس لكن مع حج أما كونها يحرم بالحج من دخل العمرة لا العكس إذا أدى بالعمرة دخل عن جاية أو يحل منها قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا ناويين انهم متمسكين الذي لم يتقل الهدي. لا رسول الله امر لي ان يحج مهما هو قائم ان يجعل الامر يهد الا من كان معه الهدي. صار احلم بالحج احدها وبهما وليس معه الهدي امره ان يجعل الامر عليه الصلاه والسلام هذا بالسنه. هذا ليس حول النيه. نعم بالسنه كما انه ما راه الله سبحانه وتعالى لان هذا ارفق بهم وانفعوا لهم. قبل المحرم لبيت عمره ما في تلفظ منه هذا خاص من المنكر عباده كوكبه يجب الهواء ولا يفجر الراي الحج لا بد ان تلفظ شو التلفظ نعم لا غلط هذا البيت ما غلط شطر على الهاشم العلماء وهي الغلط هذه الفتوى وهي غلط بالاخير مخالفه لله الشرعي لا لا لا لا في الطائرات ولا في أهلها يوجد في قاتل الله لأهلها أو قول المقيم فيها إذا لم العمره مقيم فيها أو الحج صلى الله عليك الذين يأتون

سيارته أو دابته لبى. أما عن العباس أنه لبى لما صلى ركعتين ثم لبى بعد ذلك ثم لبى لما ركب ثم لبى لما ركب ثم لبى لما كان بيدا يضيع في رواية المصيبة النبي يضيع. المحمود أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما ارتحل بعد ما قالت راحلته. هذا هو المحمود من حديث شهاب ومن حديث أنس ومن حديث عباس وغيره. إذا استقلت راحلته أو سيارته يقول اللهم لبيك عمره إن كان عمره أو لبيك حجا إن كان حجا أو لبيك مرته حجا إن كان قرانا. ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. فيجهر بذلك كما في حديث خلاد بن إسماعيل أن الله جل أمر أن يمر أصحابه يوم التصمم بالإهلال أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وكان صلى الله عليه وسلم يلبي والناس يذنبون تسمعوا أصواتهم يرفعون أصواتهم بها لأنها شعار العظيم شعار الحج شعار العمرة والسنة جهروا بذلك. ولهذا أمر النبي أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال إعلانا لهذا النسك العظيم ولم ينزل يلبي حتى وصل إلى البيت. فلما شرع العمرة في عمرة القضاء وفي عمرة جيرانه ترك التلبية واشتغل في أذكار الطواف. وأما في الحج فإنه لا يزال يلبي حتى يغمد جمرة العقبة. في الحج يشتغل في التلبية إلى أن يشرع في يغمد جمرة العقبة فيحصى ويشتغل بالتكبير. والمعتبر الذي يحصى في عمرة وحدها يشتغل في التلبية في الطريق إلى أن يشرع في الطواف إلى شرع الطواف وقع التلبية واشتغل في أذكار الطواف. والسنة للمؤمن الأذكار أن يرفع صوته إلى على نشزا أو خواب الأرض في الأسفار وفي وطول الأرجة السهول يشتغل بالتسبيح. وفي التلبية يسمع له يرفع صوته في التلبية ويطلق في جميع يوقع في جميع الأوقات والأماكن حتى يقطعها عند وقت وقت. في الحج يقطعها عند رجوعة العقبة وفي العمرة عند الشرع في الطواف. حديث زيد بن تجرد بن الف وكسل في سنة الأربعة لكن يعتضي في حديث الآخر عن العمر صحيح أن قال من السنة أن يغتسل للإحرام من السنة اغتسال للإحرام سواء الحج أو عمرة. وما يؤكد ذلك أن النبي أمر عائشة أن تغتسل عند الإحرام وأمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام ودل ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام. وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين الوضوء ويسمى بها الجمهور ركعتين الإحرام سنة الإحرام وهي في الحقيقة سنة الوضوء. ثم يشتغل بالتلبية بعد ركوب السيارة أو البعير أو البغل أو الحمار لابة يستكبر بعد الإحرام إذا استقل عليها لبى ثم استمر في التلبية حتى يصل إلى مكة. في حديث عمر الدلالة على ما يلبسه المحرم قال المحرم منهي عن اشياء مباح له اشياء. فالسائل سال الرسول عما يلبس المحرم من الثياب فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لا يلبسه لان الممنوع محصور وغير الممنوع منه محصور. فلهذا اخبره بالممنوع في حق المحرم قال يلبس القميص وهو الدرع الذي يلبس عليه من البدن والعمامه وما يرى على الراس نفس القميص والعمامه ولا القرانس وهي ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب رؤوس لها رؤوس تضع على الرأس. فلا السراويلات كذلك لا يلبس السراويل إلا أن ذا نقص الإزار عند عدم فعل الزيت والتيسر والإزار ولا خياف خف والجورب لا يلبسه الذكر إذا وجد نعلين. فأما إذا ما وجد نعلين فإن يلبس الخف ويقطع السنة كعبين كان هذا اولا ثم رسح. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع وقال من لبس ازاره فلبس الصابيه بل من النعلين فلبس الخفين ولم يامر بقطع. فدل ذلك على ان قطع الجهه وان متى فقد النعلين اجزاء لبس الخفين موفقا للجوهرين فلا حاجه الى قطع. فلا يلبس منهم شيء مثل الزعفران ولا رص لان كلها طيب. فلا يلبس هذه الثياب ولكن يلبس ثيابا سليمه ليس فيها رص ولا زعفران ولا غيرهما من الطيب. الله عليه وسلم. فيلبس الشرع لله إذا كان ما عنده العليم أحصل العليم يلبس خفين. الخفين يلبس الشرع بعدين. المرأة لا لا بس حصل لها عورة. تلبس القفازين تلبس الشرعان وتلبس الخفين لكن لا تلبس القفازين فلا تنتقص من حجم المرأة البخاري لا تنتقص فلا تلبس القفازين في يديها والانتقاء في وجهها وهو لباس خاص يلبس على الوجه في نقل من العين او نقل عن العينين لا تلبس معها في المحلات ولكن تغطي يديها وجهها بغير ذلك كالحمار وكذا الجلباب نحو ذلك. الله عليك الإحرام عقب الصلاة أي صلاة سواء مفروضة أو نافلة؟ نعم الصلاة المريضة تغني إذا كان مريضة كذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وإذا كان مالها مريضة شرع له صلى ركعتين المضي ثم تحرم بعدهم بعد الركوع بعد ركوع الدابة. ابن عمر يسمعها ركعة سلم إلا من عند المسجد مسجد الحليبة يعني قبل ما يدخل الدابة قبل ما يركب دابته عند عند عند عند يصلي يخرج يركب الدابه يعني عندنا تروح في المسجد عندنا اللي في خصيف اللي روى اللي ذكر فيه النحر بعد ما صلى روى بعض اهل السنن لكن الراي عن خصيف راي سيء ومحبوب انه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب الراحله حديث ابن عمر لأنه ما لبى إلا بعد ما يرى لا يحيى ابن عمر وعن أسو جماعة ابن عباس جماعة كان متمتعا يلبي وهو يطوف يلبي وهو يطوف يبقى عند شروط الطواف يبقى الثلج عند شروط الطواف جاء في الحديث من صورة قطع الثلج لما شرع في طواف العمر في الحضار والرجل في أمان المعتمد إذا وصل إلى البيت ورأى الكعبة لكنه لم يشرع في الصلاة الطواف يشرع له التلبية قبل الطواف وهو يرى البيت يعني لا يلبي حتى يصل البيت لا يجب أما حديث من يرى البيت يقول له فيجب الله من الله من التعظيم ومن التشريف ومن حبك حب الله فحديث منقطع حديث معظم ليس بصحيح بمجرد رؤية البنيان ولا دخول الحرم ورؤية الكعبة لا يقول شيء لا دخل الكعبة إلا لا ينبي حتى يقع في الحرم. أما إنه منزل من دون الحرم مثلا هل ينزل مسرع فيه أم مباشرة؟ إذا لازم إذا صراح يستعب له الرسول أيضا لأن مكة الشراع مثلا يسرع فيها ثم يقع ما هي يستعب في مكة الشرايا ولا في مكة وهم لا من عبادة إلا أحتاج للصراحة يستعب له الرسول أيضا يتيسر يدخل مكة. نعم ما ذكر هنا يحرم على المرأة المحرمة كأنها الله يغلله لها لعلم زيادة من الحرم وفي معقوم رواه البخاري لا تنتقل الله ولا تنتقل ويبني الرجل إلا في اللباس لأنها عورة ويبني الرجل لا تأخذ أظهار ولا تطيب ولا في جامعها الزوج لكن الاجتماع يبني الرجل من الحضورات لكن في اللباس لأنها عورة واجبة لنا تشتبه لنا لأنها عورة انتقاء التلبية في العمرة عند وصول إلى البيت عند وصول البيت حتى ولو لم يشرع في الطواف إذا وصل الطواف يشرع في الطواف يقع التلبية يلبيها الطريق ولو في المشي حتى يشرع في الطواف يعني ضابطها الشرع في الطواف نعم نعم شروع الطواف ربع في البيت دوم على التربية في قرب السفر الشيخ أما ينبغى أنه ينوي حيث السنة التربية وإذا تعال بينها أو سبها في بأس هذا مو واحد لكن ماذا يستطيع أفضل نعم القميص إيش بابه ما يلبس على البدن هو قميص القميص إيش بابه ما يلبس على البدن له كمان هذا قميص لابد من الأسنان يا شيخ قد يكون مقطوع الكمين ويسمى قميص اللي يفعلوا بعض الحجاج يلبسون الحصان ويعقدونه بمشبك. لا تكتب مشبك هؤلاء، لكن القميص والمقعد والجوال يلبسها البدن ولو ما لها كمان تسمى قميص. وكذلك الجميله لا تلبسها على البدن، والسراويل في اسفل البدن الا عند فقد الرجال يلبس السراويل الخاصه، والجميله والقمص لا يلبسها المحرم والرجل. عند الإحرام سنة؟ إذا توضأ صلى ركعتين فوقهم. سنة؟ الجمهور يرى أنها سنة مطلقة، لكن الأفضل أن يمر إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء. تكفي سنة الوضوء تكفي. الله عليك يا شيخ. الله عليك يا شيخ. بعض الأطفال يكون معطر، مكتوب علينا معطر، كيف تحمل؟ ترك أحمر احتياط. استعمل الصابون الأحمر. هذا ترك معطر أحمر. وإن كان لا يسمى طيب لكن ترك أحمر لأن فيه طيب. واحد نوى التمتع هل يقدر يغير الى القران اذا كان مع هدي يغير او كان مع هدي والسنه تقوم يسعى القصر ويحن ولا يغير هذه السنه الى باب العمره يتروب يسعى القصر ويحن وان كان الى باب الحج السنه يجعل عمره ايضا حتى لو كان الى باب الحج يستحي العمره يتروب يسعى القصر ويجعل عمره ويحن ثم امر النبي الصحابه بذلك الا من ساق الهدي فمع هدي ابل ولا فقر ولا غنم هذا يكون يعني يحل الحج مع الله جميعا ولا يحل الا في ايام الحج يوم النحر حتى يحل من حجه او المراه. الله يسمع منك. نعم. الفك سنه مؤكده عند الجمهور سنه مؤكده هذا المعروف. لا سنه مؤكده يمكن ان يقيمها الى الله عز وجل لكن المعروف عند العلماء ان السنه مؤكده.